ثانيا أن التأويل ينقسم إلى صحيح وفاسد. التأويل ينقسم إلى صحيح وفاسد. التأويل المطابق لمراد الله ورسوله صحيح ولا فاسد؟ صحيح. والتأويل المخالف لمراد الله ورسوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.